لذات الدين إنشادي وإكرامي وإسعادي على الأغصان قمري ينادي غني يا حادي لذات الدين إنشادي وإكرامي وإسعادي على الأغصان قمري ينادي غني يا حادي فذات الدين مكرمة من الرحمن طيعة لها في خلقها سمة وفي الأخلاق مرتبة فذات الدين مكرمة من الرحمن طيعة لها في خلقها سمة وفي الأخلاق مرتبة لقد أوصى بها طه لباغ السعد مولاها أيا شبان فاختاروا هي البشرى بمرآها لذات الدين إنشادي وإكرامي وإسعادي على الأغصان قمري ينادي غني يا حادي لذات الدين إنشادي وإكرامي وإسعادي على الأغصان قمري ينادي غني يا حادي تربي النشأ إيمانا وتحنانا وإحسانا وإن جد الوغى يوما ستعلو في الوغى شانا تربي النشأ إيمانا وتحنانا وإحسانا وإن جد الوغى يوما ستعلو في الوغى شانا أيا حادي فقم هيا ومع صوت الهدى ردد فمن يظفر بمؤمنة بطول حياته يسعى لذات الدين إنشادي وإكرامي وإسعادي على الأغصان قمري ينادي غني يا حادي لذات الدين إنشادي وإكرامي وإسعادي على الأغصان قمري ينادي غني يا حادي لذات الدين